فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي التربة من دمعي سرور.